تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا جاب. والعمل الصالح يا رب من عليك السيد بارك فيك يا سيدي الله خلقكم من تراب ذلك على الله يسير ومن كل ذات Amen. يا Oh, no. تعليق السيد ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله وما يستوي الأعمى والبصير تعليق السيد ولا الظل ولا الروح الله أكبر وما يستوي All right.